فإذا فصلتم الرأس عن الجسد ففرغوا اللحم من الرأس فآخذه إناء أشرب به الخمر. وعاصم بن ثابت كانت هناك امرأة اسمها سلافة بنت سعد. كان سيدنا عاصم بن ثابت قد قتل أخوها وأبوها في يوم بدر، كان من المشركين، فقالت المرأة: من يأتيني بعاصم بن ثابت وله كذا من المال؟ قالوا: نرسل إلى سلافة. فلما جاءت سلافة بنت سعد قالت: هذا هو عاصم بن ثابت، فأين المال؟ قالت: لن أعطيكم مالا حتى تعذبوه وتقتلوه وتفصلوا الرأس عن الجسد. ثم ماذا؟ قالت: فإذا فصلتم الرأس عن الجسد ففرغوا اللحم من الرأس فآخذه إناء أشرب به الخمر. يريدون أن يفعلوا هذا، فعذبوه ثم قتلوه. فلما قتلوه جاءوا ليقطعوا رأسه، فأرسل الله دبابيرا ونحلا تدور حول رأسه لتحميه، دبابيرا تدور حول رأسه. فلما دارت حول رأسه قال المشركون: يأتي المساء ويذهب هذا النحل وتذهب هذه الدبابير. فلما جاءوا في المساء إذا بسيل قد جرف جثته إلى مكان لا يعلمه إلا الله، متوحد الله، فلم يعرفوا مكانا لجثته. وهذا دليل على أنك تقتل في سبيل الله، ولكن لا تهان ما دمت مع الله.